Yeah. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقنا تركتم ما خولناكم وراء وتقطع بينكم

ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما ولقد جئتمونا فرادا كما خلقنا ومخرج الميت من الله يا شيخ. ذلكم الله فأنى تؤفكون. والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها فصلنا الآيات لقوم يفقهون ومن النخل من طلعها

عندك جمال ودلال. روحي على إن في ذلكم لآيات لقوم جعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وجعلوا لله شركاء you